تمام. شو هو ده؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. اكتبوا. مسألة سجود التلاوة مشروع يعني مستحب للقارئ والمستمع إليه. سجود التلاوة مشروع للقارئ والمستمع إليه. وذلك عند قراءة آيات معينة. لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بسجدة في آيات في القرآن مكتوب في المصحف عندها سجدة أو على الهامش بيكون مكتوب سجدة، هنا المراد بالسجدة سجدة التلاوة. فإذا مر بسجدة كبر وسجد، وسجدنا معه. رواه أبو داود، هذا الحديث رواه أبو داود في سننه. وسجدات التلاوة يعني المواضع الآيات في القرآن التي فيها سجدة، يعني التي يستحب إذا قرأها القارئ أو المستمع للقارئ إن سمعه يقرأها يستحب له أن يسجد وسجدات التلاوة 14 سجدة في كل المصحف 14 موضعا 14 موضعا وسجدات التلاوة 14 سجدة وين أماكنها حنذكر بأي سور حنذكر أما موضعها في السورة فأنتم تنظرون في المصحف تجدونها مكتوب سجدة مكتوب كلمة نعم في آخر الأعراف آخر سورة الأعراف وفي الرعد سورة الرعد وفي النحل وبني إسرائيل ومريم وفي الحج سجدتان موضعين في سورة الحج موضعان فيها سجدة وفي الحج سجدتان وفي الفرقان سورة الفرقان وفي النمل وفي ألف لام ميم تنزيل ألف لام ميم تنزيل يعني تبدأ السورة هكذا ألف لام ميم تنزيل وسجدة في حاميم تنزيل وفي آخر النجم وفي الانشقاق سورة الانشقاق وفي آخر اقرأ هلا بالنسبة لأسماء السور حسب بعض العلماء يذكرون لها أسماء غير هذه بعضها مثل سورة بني إسرائيل حاميم تنزيل ألف لام ميم تنزيل السورة لها اسم آخر فحسب المؤلف إذا بترجعوا لكتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي يذكر أقوال العلماء في كلام لعلماء آخرين يقولون غير هذا أزيد من هذا أو أقل من 14 لكن هذا يعني الزبدة يعني الروايات التي فيها أن هذه المواضع فيها سجدات تلاوة أقوى من غيرها بكتاب الإتقان في علوم القرآن في تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع نقطة ويشترط في صحة سجود التلاوة ما يشترط في الصلاة ما بتصح الصلاة بدون طهارة ما بتصح الصلاة بدون ستر العورة، ما بتصح الصلاة بدون استقبال القبلة. فهذه شروط لصحة الصلاة، وهي أيضا شروط لصحة سجدة التلاوة. ويشترط في صحة سجود التلاوة ما يشترط في الصلاة من الطهارة والستر واستقبال القبلة، من الطهارة والستر واستقبال القبلة. هلا في حالتين، قد يكون الشخص في الصلاة فيقرأ آية سجدة، يعني قرأ الفاتحة ثم بعد ذلك قرأ سورة ضمن هذه السورة قرأ آية فيها سجدة، إذا وصل إلى السجدة ينزل إلى السجود، يكبر وينزل إلى السجود. فإن كان إماما وقرأ سجدة ينزل إلى السجود والمأمومون يتبعونه، يعني ما بيبقوا واقفين، المأمومين ينزلون خلفه فيسجدون هذه السجدة. أو إن كان منفردا يصلي منفردا فقرأ سجدة ينزل فيسجد هذه السجدة ثم يرجع إلى القيام فيكمل، يكمل إن أراد أن يكمل قراءة الآيات التي بعد هذه الآية يكمل، وإن شاء ينزل إلى الركوع لكن بعد القيام، لأن الركوع لا يصح إلا بعد قيام لأجل أن يأتي بالترتيب في الصلاة. الترتيب قلنا مجمع عليه بالإجماع. الحالة الثانية أن يكون خارج الصلاة، يعني يقرأ في بيته، يقرأ القرآن فمر على آية فيها سجدة. يشترط حتى تصح هذه السجدة أن يكون على طهارة، يعني متوضئ. بعض الناس بيقرأ القرآن بس ما بيكون على وضوء، قد يقرأ من حفظه، قد يقرأ من حفظه فيمر على آية فيها سجدة فيسجد وهو في مكانه، أحيانا قد لا يتجه إلى القبلة، أحيانا قد لا يكون على طهارة، فلا تصح منه. لابد أن يتجه إلى القبلة، لابد أن يكون على طهارة، لابد أن يكون ساترا للعورة. وإن كان السجود خارج الصلاة ينوي، ماذا ينوي؟ ينوي سجدة التلاوة بقلبه، يقول أسجد للتلاوة ويكبر فيقول الله أكبر ثم ينزل إلى السجود. وإن كان السجود خارج الصلاة، وإن كان السجود خارج الصلاة ينوي ويكبر، شو بيقول بالسجود؟ كما يقول في سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى. فاصلة. وهل يفتقر إلى السلام؟ يعني إذا سجد هذه السجدة هل يسلم؟ هذا إن كان شو؟ إن كان خارج الصلاة. وهل يفتقر إلى السلام؟ قولان، في قولين، شو هن؟ هذه واضحة مش بتسلم الحج. قولان، إن شاء يسلم، في قول إنه يسلم في قول إنه لا يسلم. فإذا شفت شخص سجد للتلاوة ولم يسلم لا تعترضوا عليه، لأنه في قول إنه لا يسلم. لا، عم نقول خارج الصلاة، عم نقول خارج الصلاة. أما في الصلاة بده يرجع، ما بيسلم، بده يرجع للقيام. وسجود التلاوة سجدة واحدة، لو صبرت. وسجود التلاوة سجدة واحدة، مرة واحدة يسجد. أما للسهو فيسجد مرتين، يعني ما مثل سجود السهو مرتين، مرة واحدة. أما للسهو فيسجد مرتين. يعني صرنا بنعرف سجود السهو، صرنا بنعرف سجود التلاوة، غير السجود الذي هو من ضمن الصلاة من أركان الصلاة. يبقى عنا سجود إن شاء الله بالدرس القادم، ما خلصت ما لحقت، اسمه سجود الشكر. متى يكون؟ في المرة القادمة إن شاء الله. طيب، مسألة بدنا نحكي عن دعاء القنوت كما ورد لفظه عن النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا نحن بدرس سابق القنوت بالتاء معناه الدعاء بخير، أي دعاء بخير يسمى قنوتا. لكن في دعاء وارد والعمل بالوارد أحسن، في دعاء بعينه وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هنذكر شو هو هذا الدعاء، ما هو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام المروي عنه وما معناه. طيب، القنوت معناه الدعاء بخير، ويستحب في اعتدال الركعة الثانية، يعني لما يرفع من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الصبح، ويستحب في اعتدال الركعة الثانية من صلاة الصبح هذا بد كله عم نحكي بالمستحب، يعني سجدة التلاوة مستحبة من واجبة. لو ما سجد، لو كان الشخص لم يسجد، صلاته صحيحة، ليس فرضا عليه أن يسجد للتلاوة، هذا مستحب. يستحب القنوت في اعتدال الركعة الثانية من صلاة الصبح وفي ركعة الوتر في النصف الأخير من رمضان. هلا الوتر كل يوم، لكن من النصف الأخير من رمضان لما يصلي الوتر يستحب أن يقول دعاء القنوت، أن يأتي بالقنوت. وفي ركعة الوتر في النصف الأخير من رمضان، وإذا نزل بالمسلمين نازلة. أي إذا نزل بهم بلاء، عند ذلك يستحب القنوت في الصلوات الخمس. لما يكون في بلاء نازل بالمسلمين، في كل صلاة من الصلوات الخمس مستحب أن يقنت. يستحب عند ذلك القنوت في الصلوات الخمس في اعتدال الركعة الأخيرة. يعني إذا عم بيصلي الصبح أمتى بتكون الركعة الأخيرة؟ ثاني. إذا عم بيصلي المغرب الثالثة لما يرفع من الركوع في الركعة الثالثة قبل أن يسجد يقنت، في الصلاة الرباعية الركعة الرابعة لما يرفع من الركوع من الركعة الأخيرة يقنت، هذا عند النازلة. فبآخر ركعة عند الاعتدال من الركوع يستحب له أن يقنت عند النازلة، يعني عند البلاء. أي يقول دعاء فيه خير، هذا معنى يستحب أن يقنت، أي يقول دعاء فيه خير. يكون حصل أصل القنوت، يعني أتى بأصل السنة أن يدعو بخير فدعا بخير. يكون حصل أصل القنوت، قنوت بالتاء، قلنا القنوت بالطاء يعني اليأس، ولا تقنطوا من رحمة الله. من وين حنان؟ شو بدك ارجع عيد؟ اي يقول دعاء فيه خير. نعم. فلو قال الشخص مثلا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وهذا دعاء بخير، يكون حصل أصل القنوت، يعني أتى بأصل السنة، لكن يستحب مع القنوت يعني مع هذا الدعاء بخير الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن ينتهي من الدعاء يستحب أن يأتي بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستحب مع القنوت الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصل. أما دعاء القنوت الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمين. أما دعاء القنوت الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الشافعي رضي الله عنه: أحب أن يقنت يعني المصلي، بالكلمات المنقولة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي إذا بدكم حطوها كل جملة على سطر لأنه حبنا بنحط الشرح تبعها تعلموها بشي يعني بالأحمر بشي مشان ترجعوا تقرأوا وراء بعضه وهي اللهم اهدني في من هديت. حج عزيز المرة الماضية سألت عن هذا. اللهم اهدني في من هديت معناه اللهم اجعلني في الذين هديتهم يعني أكون في زمرة المهتدين. اللهم اجعلني في الذين هديتهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اهدني في من هديت يعني اجعلني في الذين هديتهم لأن الهداية بيد الله. فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. من يشاء هنا راجعة إلى الله مش للعبد، مش إذا شاء العبد الهداية هداه الله وإذا شاء العبد الضلالة أضله الله. إذا شاء الله للعبد أن يكون من المهتدين اهتدى، وإن شاء له أن يكون من أهل الضلال ضل. الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. العبد لا يخلق الهداية ولا يخلق الضلالة. بل الله خالق كل شيء. الله العبد لا يخلق الهداية ولا يخلق الضلالة بل الله خالق كل شيء. العبد يفعل والله يخلق. العبد يفعل والله يخلق. هكذا قال العلماء. العبد يفعل يعني يفعل ظاهرا يعني يكسب. عمل العبد كسبه. طيب وعافني في من عافيت. الجملة الثانية وعافني في من عافيت. أي جعلني من الذين رزقتهم العافية. أي جعلني من الذين رزقتهم العافية. والعافية تطلق على معنيين. الأول العافية من حيث الصحة. إذا كان الشخص صحيح الجسم صحيح البدن يقال فيه عافية. العافية من حيث الصحة، والثاني العافية من حيث المعنى. فالعبد الذي سلمه الله من الذنوب، فالعبد الذي سلمه الله من الذنوب فالعبد الذي سلمه الله من الذنوب نقول عافاه الله من الذنوب. فأنت حين تقول وعافني في من عافيت تقصد المعنيين، يعني عافني في بدني لأقوى على طاعتك، يعني يا رب اجعلني من أهل العافية في البدن وفي المعنى أي في الدين، من الذين رزقتهم التقوى، من الذين رزقتهم الصحة حتى تستعمل الصحة في طاعتك. حتى تستعمل الصحة في طاعتك. الشخص يغتنم صحته ليستعملها في طاعة الله. لذلك نحن يعني ياما حثثنا على الاشتغال بالدعوة، بحضور مجالس العلم، بنشر الدين، بتعليم الناس، خصوصا للشباب، يعني اللي بعضهم فتيان، لأنه في العادة صحة الشاب أقوى من صحة الهرم العجوز، فإن كان لم يقدم وهو في شبابه للدين متى يقدم؟ عندما تضعف قوته وتتأخر صحته يقل عطاؤه كثيرا. لذلك في الحديث خذ من صحتك لسقمك ومن شبابك لهرمك. إذن حتى تستعمل الصحة في طاعة الله، وهذا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم. نقول عافاه الله من الذنوب. فحين تقول وعافني في من عافيت، تريد بها المعنيين. يعني انت لما تقرأ دعاء القنوت وتصل الى هذه الجملة، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، تكون نيتك في قلبك يعني عافني في صحتي في بدني وعافني من حق، يعني جعلني استخدم صحتي في طاعتك. وهذا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قال لعمه العباس رضي الله عنه: يا عباس يا عم رسول الله، يا عباس يا عم رسول الله سلوا الله العفو والعافية. سلوا واو ألف، سلوا الله العفو والعافية. فقوله والعافية أراد به في البدن وفي المعنى، يعني أن تكون خاليا من الذنوب، يعني أن تكون خاليا من الذنوب. وتولني في من توليت، وتولني في من توليت. معناه يا ربي اجعلني من الذين توليتهم بالعناية، اجعلني من الذين توليتهم بالعناية فحفظتهم من المعاصي، فحفظتهم من المعاصي. لهذا الولي ولي، لهذا يقال عن الولي ولي. ليش اسمه ولي؟ لمعنيين. لأن الله تولاه بالعناية والحفظ، هذا معنى. ولأن هذا العبد الصالح تولى الله بطاعته، يعني كان من أهل الطاعة. ولأن هذا العبد الصالح تولى الله بطاعته، وبارك لي فيما أعطيت، وبارك لي فيما أعطيت. أي ما رزقتنيه، أي ما رزقتنيه اجعله مباركا. ها؟ اجعله مباركا وبارك لي فيما أعطيت، أي ما رزقتنيه، الذي رزقتنيه، كلمة واحدة، أي ما رزقتنيه اكتبها اثنين، في لوحدها وما لوحدها، في ما أعطيت، لأنه فيما إذا كانت متصلة بيكون إلى معنى آخر، فيما أنا أمشي وجدت كذا، أما هنا في بارك لي في ما أعطيت، يعني في الذي أعطيت. أي ما رزقتنيه اجعله مباركا، أي اجعل فيه البركة، أي اجعل فيه البركة. شو يعني البركة؟ بركة. البركة بركة. إيه ما معناها؟ وش منيحة؟ ما معناه؟ الزيادة في الخير، والبركة هي الزيادة في الخير، والبركة هي الزيادة في الخير. إذا سألكم شو معنى البركة قولوا معناه زيادة في الخير أو زيادة الخير. نعم. وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت. معناه الشر الذي أنت خلقته الشر الذي أنت خلقته جنبنيه جنبنيه. أي احفظني منه، جنبنيه أي احفظني منه. وقني شر ما قضيت، ليس معناه يا رب ما شئت أن يحصل لي من الشرور غير مشيئتك حتى لا يحصل لي. الله لا يغير مشيئته، مشيئة الله أزلية لا تتغير. ليس معنى وقني شر ما قضيت يا رب ما شئت أن يحصل لي من الشرور غير مشيئتك حتى لا يقع لي، حتى لا أصاب به. المشيئة مشيئة الله لا تتغير، لا بدعوة داع ولا بصدقة متصدق. الدعاء ينفع لكن الدعاء لا يغير المشيئة، لا يغير المشيئة. إذا الشخص دعا الله تعالى فهو في كل الأحوال مستفيد، إن دعا الله مخلصا في كل الأحوال مستفيد، فإما أن يستجاب عين طلبه وإما أن يأخذ شيئا آخر مثل طلبه، وإما إن ما حصل هذا ولا هذا يثاب على دعائه، وهذه الإثابة على الدعاء تسمى استجابة. ما معنى الاستجابة؟ يعني القبول. أما الآية ادعوني أستجب لكم فمعناها اعبدوني أثبكم. هنا أستجب لكم يعني أعطيكم الثواب، فأعطاء الثواب على الدعاء يسمى استجابة. وقني شر ما قضيت، ما قضيت يعني ما خلقته من الشر، احفظني منه، لأن القضاء يأتي بمعنى الخلق أي الإبراز من العدم إلى الوجود، كما في قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات أي خلقهن سبع سماوات، جعلهن سبع سماوات، فقضاهن سبع سماوات. هنا قضى بمعنى خلق، أبرز من العدم إلى الوجود. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. معناه مشيئة الله نافذة وقضاؤه نافذ. معناه مشيئة الله نافذة وقضاؤه نافذ. وإنه لا يذل من واليت. وإنه لا يذل من واليت. من واليت. وإنه لا يذل من واليت. هنا ليس معناها فإنه لا يذل من واليت يعني من حفظت بالعناية، ليس معناها أن الولي من أولياء الله تعالى لا يتعرض للأذى والقتل في الدنيا، ليس معناها أن النبي من أنبياء الله لا يتعرض للقتل أو للإذاء في الدنيا، إنما معنى وإنه لا يذل من واليت معناه من توليته يا ربي من توليته يا ربي بالعناية من توليته يا رب بالعناية وشئت أن يكون من أهل الدرجات هذا في الآخرة لا يكون ذليلا. هذا في الآخرة لا يكون ذليلا. بل يكون منصورا. فتكون العاقبة له. لا يكون ذليلا بل يكون منصورا. فتكون العاقبة له يعني ليس عليه بل له، كما قال تعالى والعاقبة للمتقين. الله عز وجل ما جعل عاقبة الأمور في هذه الدنيا. هذه الدنيا لا يكون فيها عاقبة الأمور، لا ليست دارا للجزاء، هي دار للعمل، ليست دارا للجزاء على العمل. الآخرة هي دار العاقبة، هي دار الجزاء على العمل. لو كانت عاقبة الأمور في الدنيا ما كان الكافر يأكل ويشرب ويتنعم في هذه الدنيا. لو كانت هذه الدنيا هي العاقبة ما كان الكافر يأكل ويشرب ويتنعم، ما كان الكافر يسلط على نبي من الأنبياء فيقتله أو يؤذيه. لذلك الله تعالى ما جعل الدنيا دار العاقبة. فمعنى هذه العبارة أن الذي تولاه الله بالعناية في الآخرة لا يكون ذليلا. لأنه في الآخرة يظهر من تولاه الله بالعناية، ويظهر من هو ليس من أهل العناية. الأولياء في الآخرة يظهر شأنهم وأنهم من أهل العناية، أما الكفار فيظهر في الآخرة أنهم ليسوا من أهل العناية، وإن كانوا في الدنيا أصحاب أموال وأصحاب سلطة وأصحاب مناصب، لكن في الآخرة يظهر أنهم ليسوا منصورين، بل هم أذلة. مهما عتوا وتكبروا وتجبروا في الدنيا وحصلوا الأموال والمناصب وتحكموا في رقاب الناس، هم عند الله أذلة. ولا يعز من عاديت، بكسر العين، ولا يعز من عاديت. يعني الذي عاديته يا الله، الذي كان عدوا لله، في الآخرة لا يكون من أهل العزة. لو كان في الدنيا، لو كان ملكا أو كان رئيسا، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا أي دام فضلك يا الله، أي دام فضلك يا الله، وتعاليت أي تنزهت عن كل النقائص، أي تنزهت عن كل النقائص. الله منزه عن كل ما لا يليق به. رواه أحمد، يعني هذا الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد يعني الإمام أحمد في المسند، وأبو داود، والترمذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. نقطة، خلص الدعاء. فإن كان يصلي في جماعة يعني إذا الصلاة جماعة، فالإمام يقول هذا الدعاء، أما المأموم فيقول آمين سرا، أما المأموم فيقول آمين سرا، ما مثل لما يقرأ الفاتحة الإمام في الصلاة الجهرية، المأموم يقول آمين جهرا. أما المأموم فيقول آمين سرا، طالما الإمام بعده عم يقرأ بصيغة بعبارات الدعاء، لأن هذا دعاء القنوت في عبارات فيها دعاء، وفي عبارات بعد ذلك هي ثناء على الله ليست دعاء. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت، إلى هنا هذا شو اسمه دعاء. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، هذا ليس دعاء، هذا يسمى ثناء على الله. فالمأموم إذا كان الإمام يقرأ دعاء القنوت، طالما بعده عم يقرأ بعبارات الدعاء، يقول الإمام مثلا اللهم اهدنا في من هديت، المأموم بالسر يقول آمين، وعافنا فيمن عافيت، المأموم بالسر يقول آمين. فإذا قال الإمام فإنك تقضي ولا يقضى عليك، هنا المأموم لا يقول آمين، يصير هذا دعاء لله كأنه يدعو لله. نحن نحتاج إلى الدعاء، نحن ندعو الله، الله لا يدعى له بل هو يدعى. فإذا قال الإمام فإنك تقضي ولا يقضى عليك، المأموم يقول مثل ما يقول الإمام، فإنك تقضي ولا يقول ولا يقضى عليك، وهكذا إلى آخره. طيب، فيقول فإن كان يصلي في جماعة فالإمام يقول هذا الدعاء، أما المأموم فيقول آمين سرا إلا إذا وصل الإمام، أو بدل إلا حتى إذا وصل الإمام، حتى إذا وصل الإمام إلى موضع الثناء على الله، أي حين يقول فإنك تقضي ولا يقضى عليك، أي حين يقول فإنك تقضي ولا يقضى عليك إلى آخره، قال المأموم مثله. سرا يعني بصوت خافت، مش معناه بقلبه، سرا يعني بصوت خافت، مش معناه يقول في قلبه، كيف الصلاة السرية ما بيمشي الحال تقرأ الفاتحة بقلبك سرا بالصلاة، بدك تحرك تمك بشيء بحيث تسمع نفسك، بحيث تسمع نفسك. أما عند الشافعي تحريك الشفاه فقط بقراءة الفاتحة لا تصح قراءة الفاتحة بمجرد تحريك الشفاه، هذا معنى سرا مش بقلبه يعني. ولا يقول آمين، كتبتها، قلنا قال الإمام مثله ولا يقول آمين، قال المأموم مثله ولا يقول آمين. وبما أن الإمام، وبما أن الإمام يدعو لنفسه وللمأمومين يقولها بصيغة الجمع، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، بصيغة الجمع. أما المنفرد فيقول اللهم اهدني، بدنا نذكر، انتهت المسألة، انتهت، نذكر فائدة. نعم، كيف يعني هذا الدعاء؟ دعاء القنوت، دعا الإمام. طيب، لما وصل الإمام يقول اللهم اهدنا في من هديت، المأموم ماذا يقول؟ آمين. نعم، الأحسن أن لا يفعل. المطلوب من المأموم أن يتابع إمامه، لأنه ما لا ليس له أن يتأخر عن الإمام بلا عذر. يكون الإمام في السجود هو بعضه يقرأ دعاء اللي هو سنة، أما متابعة الإمام فرض. يصح، يجوز بحيث يلحق الإمام في السجود بصح يصح، لكن الأحسن أن يتابع إمامه. بعض الناس في السجود الأخير الإمام يرفع من السجود للجلوس الأخير والمأموم قاعد ساحب عم ساجد، هذا مكروه. هو عم يعمل هيك أنه يريد هو تحصيل الثواب أكثر، لكن مكروه، روح بيروح عليه الثواب هيك لأنه خالف الإمام، يكره له. تعرفوا في الصلاة لو الشخص ذكر الله تعالى بأذكار منها واردة في الحديث لا يؤثر على صحة الصلاة وله ثواب، لأنه يذكر الله. أما إن قال في الصلاة كلاما ليس ذكرا، لا يعد ذكرا بل يعد من كلام الناس، وقاله بإرادته ما سبق لسانه به، فهذا تفسد صلاته. إن تكلم بحرف واحد مفهم له معنى يعني، أو بحرفين إذا كانا مفهمين أو غير مفهمين، كما يحصل من بعض الناس فيقول إذا كان مثلا الإمام يقرأ في الصلاة آية أعجبت هذا المأموم، انبسط فيها المأموم أعجبته، أو دعاء أعجب به هذا المأموم. فبعض الناس ماذا يقول في الصلاة؟ يقول حق حق، انه مبسوط هو، انه هذا كلام حق، فقط هذه الكلمة، هذه الكلمة ليست ذكرا فتفسد الصلاة، ان قالها فسدت صلاته. او احيانا مثل هذا يحصل، يقرأ الامام آية فيقوم المأموم بنط بيقول لك اشهد، كلمة اشهد وحدها ليست ذكرا فتفسد صلاته. او احيانا شو بيحصل؟ بعض الناس يتعمد لما يعطس أن تأتي عطسته بلفظ أشهد، لما يعطس بقول أشهد، فإن كان في الصلاة عطس هلأ بيقوم مغلوب بالعطاس، مغلوب أنه يعطس، لكن هو يتحكم بإخراج كلمة أشهد مع هذا مع هذه العطسة، يعني يقولها بإرادته. فإن قال بإرادته أشهد مع خروج العطاس فسدت صلاته، إلا إن كان ينوي وكمل فقال أشهد أن لا إله إلا الله، هذا ذكر. أما إذا قال أشهد وسكت فسدت صلاته. ايه بيكون عم يقرأ الامام آية او دعاء وداك مبسوط وعجبه الموضوع، يعني بقول لك حق تفسد صلاته، الا اذا كان الشخص جاهلا بالحكم، جاهل بالمرة، مع انه يعني الناس كثر يعرفون انه كلام الناس كلام العادي، كلام الناس فيما بينهم ان قاله الشخص في صلاته تفسد صلاته إن قاله بإرادته. فإذا كان الشخص يجهل أن الكلام في الصلاة يفسدها وتكلم، هذا قيد أول شيء، يجهل هذا الحكم. القيد الثاني، وتكلم بكلام قليل لا تفسد صلاته، يعني يعلم حتى لا ينفر بعد ذلك من الصلاة، يعلم إن كان يجهل الحكم وتكلم بكلام قليل. أما إن كان يعلم يعرف الحكم وقال هذا الكلام ذاكرا أنه في الصلاة ذكر أنه عم يصلي وقاله بإرادته فسدت صلاته. قلنا إن نطق بحرف واحد مفهم مثل قي مثلا أو عي أو راء لأنه هذا مفهم قي يعني من التقوى اتق الله قي نفسك النار أو عي من أن تعي ما يقول لك المدرس مثلا أو راء بمعنى انظر هذا حرف واحد لكن له معنى هذا حرف مفهم أو تكلم بحرفين سواء كانا مفهمين أو ما كانوا مفهمين فسدت صلاته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مهلل بارك الله فيكم. يا حنان مايك بليز طيب بليز بارك الله فيك يا حاج. عندي سؤال حدا سألني اليوم اللعبة الصغيرة اللي على شكل بنت صغير جايبينها مثلا لبنتي ايه هون اذا واحد بده يصلي بالغرفة او بالبيت وفيه هيدي اللعبة هون في ينوي الثواب بصلاته بارك الله فيك. عم تسألي على اللعبة اللي شكلها بنت صغيرة للبنت إذا كانت بالغرفة اللي بده يصلي فيها الشخص هيدي استثنيت بالنسبة للبنت بس من أجل الصلاة لا يصلى في الغرفة أو يعني تخرج من الغرفة التي يصلي فيها الشخص أثناء الصلاة حتى لو في هذه الصورة النصفية اللي ما لها ظل اللي معلقة على الحيط هذا كمان يؤثر على ثواب الصلاة مكروه فطلعيها من الغرفة وصلي ايه ما شرط من البيت كله من المكان الذي تصلين فيه. الدعاء للمؤمنين في الصلاة ذكر يعني شو يعني الدعاء للمؤمنين يعني اللهم اغفر للمؤمنين يعني تدعو الله فدعاء الله ذكر هيك طالب علم أنت عندما تدعو الله تذكره هذا ذكر نحكينا قلنا يأتي لو أتى لو قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات يكون أتى بأصل دعاء القنوت لو لم يأتي بالوارد لكن أي دعاء طيب نهلل بارك الله فيك لو كانت صورة نصفية لو كانت صورة نصفية لو كان لبسها على التيشيرت مثلا وتحت الثياب من بيني أيضا تكره الصلاة تبقى الكراهة. نهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. لو دعا مثلا بدعاء الحاجة، دعاء قضاء الحاجة. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، اللهم وفقني. إلى هنا هذا ذكر. أما إذا قال يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، فسدت صلاته، لأنه صار خطابا للنبي. يستثنى الوارد فقط، يستثنى الوارد فقط في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، السلام عليك أيها النبي في السلام، هذا خطاب لكن هذا وارد ولا يقاس غيره عليه. فإذا قال يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي، فسدت صلاته، لأنه صار خطابا لغير الله. بارك الله فيكم، السلام عليكم.